والله تبارك وتعالى وصف أهل الإيمان فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مجالس الباطل، استماعات الباطل، لأن الباطل نوع من أنواع الزور، فعلى المسلم أن يجتنب صور الزور كلها، وأن يتعامل مع ربه تبارك وتعالى بالصدق، وأن يتعامل مع الخلق بالصدق، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا، وإياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من ادعى إلى غير أبيه وهو ليعلم فالجنة عليه حرام، كما في الصحيحين. يعلم أن أباه غير هذا الرجل فينتمي وينتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، لأنه مزور، لأنه زور النسب واتخذ نسبا غير نسبه وكفر على نعمة الأبوة، فالجنة عليه حرام. وفي رواية: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يجوز التزوير في حقوق في حياة المسلم سواء قل أو كثر. يجب عليه أن يكون صادقا في كل تعاملاته، لأن الزور يكون بالقول ويكون بالفعل. كل عمل يخالف الحقيقة فهو زور، وكل قول يخالف الحقيقة فهو الزور. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل بالزور، إذن يكون الزور بالعمل ويكون بالقول. علينا أيها الأحبة في الله أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نكون صادقين في حياتنا، أن نجتنب التزوير والزور. وإنه من المؤسف أيها الأحبة في الله أن ينتشر ويتفشى التزوير في حياة المسلمين، في حياة الخاصة، دعك عن الحياة العامة. عن حياة العامة ناهيك عن هذا، بل في حياة الخاصة. وأعطيكم صورة، أعطيكم مثالا حيا. طلبة العلم تجدهم يزورون الشهادات، طالب لم يدرس ولم يمر بالمراحل التعليمية، لا ابتدائية ولا الأعدادية ولا الثانوية، يأتي ثم يذهب إلى السوق فيشتري شهادة ليلتحق بها في الجامعات الإسلامية. يدرس ماذا يا جماعة؟ يدرس بها الحديث، ويدرس بها القرآن، ويدرس بها التوحيد، ويدرس بها أصول الكتاب والسنة، الدين. هذه صورة حية. إذا كان هذا شأن الخاصة فما بالك بالعامة. التزوير في حياتنا كثر، وترخص فيه الخاصة قبل العامة، وتفشى بصورة أصبحنا متهمين بالتزوير في صورة العالم. العالم يتصور إذا رأى إنسانا من هذا المجتمع بأنه صاحب تزوير، يا إما جواز السفر مزور، يا إما شهادة الميلاد مزورة، يا إما شهادة تعليمية مزورة، إنسان مزور. وأقول لهؤلاء الذين يكسبون ويتاجرون في التزوير، اتقوا الله، فإنهم يحشرون يوم القيامة مزورين، وهذه الأموال التي يكتسبونها من خلال التزوير محرمة عليهم. فاتقوا الله عباد الله، يجب على المسلم أن يتعامل بالصدق مع الجميع، وأن يجتنب التزوير والكذب وقلب الحقائق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.